فبيكون بيسلم الضمان الكتاب الى الشركه، والشركه على موجب هذا الكتاب تشحن البضاعه، لما تشحن البضاعه بتسلم الاوراق للبنك والبنك بيدفع لهم مقابل. انت بتقول الثمن عندي، البنك بيقول الثمن عندي. اه الثمن بيقول. انت الان نعم، اذا انا فاتني شيء من كلامك. نعم. او انت فاتك شيء من كلامك. نعم. معناه انت سلمت البنك. نعم. هو البنك اما يكون التاجر ثقه عنده ويفتح له بدون مقابل، او يدفع القيمه كامله. خلينا هلا على الذي قلته انا. نعم تفضل. معناه انك انت سلمت ثمن البضاعه للبنك. نعم. اي بكون انت دافع 100% قيمه البضاعه. نعم. اما يعني نوعين من التجاره في البنك، اما انت بتسلم 100% قيمه البضاعه، او بتكون ثقه بيفتح لك البنك مقابل اصول المستندات وتدفع القيمه عند الوصول. ما هذا سيدي سمعناه ولنا وقفه. نعم. لكن الان نحن نفترض. نعم. الصوره الاولى. الصوره الاولى تفضل. انه دفع ثمن بضاعه بالمية مية. نعم. البنك ماذا يعمل بهالثمن هذا؟ بالفلوس يعني؟ اه بالفلوس. هو اما يستغلها او حاجه من النوع، يعني غالبا يستغلها طبعا. هو انت تاجر، انت تاجر بتحكي الكلام هذا؟ لا انا طبعا بقول انه غالبا يستغلها يعني. اما واما ما في اما. لا لا اكيد بيستغلها. نعم بيستغلها. نعم. طيب في الحلال ولا في الحرام؟ والله هو طريقة هو نوعين من البنوك. الان في نوع بنك اسلامي وفي نوع بنك ربوي. ايوه. البنك الاسلامي شو نوعه وشو بيساوي؟ البنك الاسلامي على الشريعه مثلا. مثلا مثلا اذا وصلت المستندات، شحنت البضاعه ووصلت المستندات وهو انت مش دافع المبلغ، ما باخذ عليك فوائد. لا لا خليك معي. نعم. سلمنا الألف دينار مثلا. نعم. في المعامله هي. نعم. البنك شو بيعمل؟ البنك شو الفرق بين هذا البنك الاسلامي؟ هذا ما هذا بيشتغل في مرابحه. البنك الاسلامي ايه شو هي المرابحه؟ يا اما بيجيب لك بضاعه مرابحه وباخذ نسبه معينه لمده محدده. والمده المحدده اذا انتهت وانت ما دفعت في المبلغ لا ياخذ عليك زائد المبلغ. واذا دفعت مستعجل، يعني مثلا اشتريت البضاعه لمده 3 شهور ودفعتها بعد اسبوع، ما بيرجع لك شيء من الارباح اللي اخذها. كيف ما بيرجع شيء؟ يعني مثلا انت اشتريت بضاعه ب 1000 دينار. اي نعم. وقلت له بدي اياها لمده 3 شهور. طيب. بيحسب عليك 3 شهور عليها ارباح مثلا 30 دينار. وي. انت بعد الاسبوع بعت البضاعه وتكسر معك المبلغ. تقول والله هاي ال 1000 دينار انا عندي تيسر، هاي 1030 دينار. ولك خلاص المبلغ كامل باخذه منك. مثلا لظروف ما تعثر معك المبلغ بعد 3 شهور ما سددته، قعد 6 شهور، ما باخذ عليك زائد من المبلغ. طيب لما بتفخوا انه بعد 3 شهور. نعم. بياخذ منه ربح معين. نعم. اذا قال له بعد 4 شهور بزيد المبلغ. ليه؟ لان المده زادت. اي هذا شو مربا؟ والله حسب رجال الدين انه بقول لك هذا. لا دعنا ورجال الدين، لانه في الاسلام ما في رجال دين، في رجال علم. رجال علم شريعه. إيه؟ يعني رجال شريعه. معليش. نعم. كيف هذا؟ اليس هو الربا؟ بقول لك لا، البيع باجل مسموح في الاسلام. معليش مسموح، لكن إيه؟ عم ياخذ زياده مقابل ايش؟ نعم. كل ما زاد الأجل. نعم. كل ما زاد الربح. نعم. هاي اللي عم يسموها مرابحة. مرابحة. نعم. طيب تسميتها مرابحة مع ملاحظة الزيادة كل ما زاد الأجل في الوفاء. نعم. هذا هي هو الربا. لو مثلا دفع قبل المدة ما بيرجع له شيء، ولو زادت المدة ما بيزيد عليه شيء. أنا هلا بدي أعالج هي الصورة. نعم. انه لثلاث اشهر. نعم. الربح بالمية مثلا 7. نعم. اربعة اشهر بالمية 10. نعم. خمسة اشهر بالمية 15. نعم. الى اخره. نعم.

انه الاستمرار عند ما تقام الدولة الإسلامية في أفغانستان للتوجه إلى فلسطين، كان دائما نأخذ العهد منهم. الله شوف شيخنا، ما أدري أخبرك بعض الإخوة في لقاء جريدة الثبات مع عبد الله عزام قبل وفاته في فترة قريبة جدا، واحد يبدو يسأله سلفي، قل له عن المنهج وسمعنا انه انت يعني يقال عنك انك ضد السلفيين وكذا، قال الله اكبر كيف نعم، هذه السلفية هي رأس لا يمكن المسلم الا ان يكون سلفيا. قالوا طب موقف من العقيدة الشعرية، قال انا ابني لما بده يغيظ حدا بقول له يا اشعري، قال فانا مربيهم على حب الدعوة السلفية وحب العقيدة السلفية حب المنهج السلفي. مقال حوالي يعني 4-5 صفحات كله في هذه القضية الدقيقة يعني